إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. إن الذي سواك سيدي يا رسول الله، إن الذي سواك تبارك وتعالى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، تنضم الآن موجات شبكة القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط، الإذاعة الإقليمية وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الجمعة المبارك والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. يوم الجمعة إخوة الإيمان هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. نسأل الله العلي القدير أن يكون هذا اليوم يوما طيبا يحمل الكثير من الخير والبركة والأمن والسلام لبلدنا ووطننا مصر، البلد الطيب المبارك أهله، الذي كرمه الله تعالى بأن ذكر مصر في القرآن الكريم. وسائر بلاد المسلمين، اللهم وحد صف رجالها وانصر وأيد. ومن أجل عزتها وكرامة أهلها استشهد الكثير من أبنائها. ومصر أيها الإخوة تحتفي وتحتفل بذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مصري، ذكرى الشهيد، وذلك في 9 من شهر مارس من كل عام. إنه يوم الشهيد الحاضر دائما لا يغيب. للشهادة في سبيل الله والوطن إخوة الإيمان منزلة عظيمة أولاها الإسلام أهمية كبيرة، فبالشهادة في سبيل الله تعلو كلمة الله في الأرض، وبها تبقى القيم الإنسانية وتكرس العدالة والسلام. بالشهادة في سبيل الله والوطن تصان حرية البلاد من المعتدين، وتحفظ عزتها وكرامتها. بالشهادة في سبيل الله والوطن يتعزز الاستقلال وتتحقق السيادة ويندحر العدوان والظلم. ولأهمية الشهادة في سبيل الله تعالى وفي سبيل الوطن وفي سبيل عز وكرامة الأهل، لذلك أهمية في الإسلام، فقد كرم الله تعالى الشهيد في ظله تكريما يليق بما قدمه من تضحية جسيمة، إذ قدم أغلى ما عنده وهو حياته، قدمها في سبيل الله تعالى من أجل عزة وطنه وكرامته. من أجل هذا إخوة الإيمان تحتفي مصر وتحتفل بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، وذلك تخليدا لذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، الذي كان من أقواله: لا أصدق أن القادة يولدون، إن من يولد قائدا قلة من الناس لا يقاس عليهم، كخالد بن الوليد مثلا، ولكن القادة العسكريين يصنعون، يصنعهم العلم والتجربة والفرصة والثقة. إنما نحتاج إليه هو بناء القادة وصنعهم، والقائد الذي يقود هو الذي يملك المقدرة على إصدار القرار في الوقت المناسب، وليس مجرد ذلك القائد الذي يملك سلطة إصدار القرار. إنه كلام الشهيد الفريق عبد المنعم رياض. من أقواله أيضا: أنا لست أقل من أي جندي يدافع على الجبهة، ولا بد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة. الفريق عبد المنعم رياض الذي تحتفل مصر بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام تخليدا لذكراه. من أقواله أيضا: لن نستطيع أن نحفظ شرف هذا البلد بغير معركة. عندما أقول شرف هذا البلد فلا أعني التجريد، وإنما أعني شرف كل فرد، شرف كل رجل وكل امرأة. ومن أقوال الشهيد عبد المنعم رياض أيضا: لقد حقق أجدادنا أعظم البطولات، وخلفوا لنا تراثا عريضا يجب أن نصونه، ومستقبلا علينا أن نطوره، ولن يكون ذلك إلا بهمة الرجال الأقوياء. والناس يولدون فتصنعهم ظروفهم وبيئاتهم، ولا بد من أن نصنع نحن في الجيش الرجال الأقوياء. رحم الله شهداء الوطن وشهداء الواجب، رحم الله شهداء البطولة والرجولة والبسالة، رحم الله الفريق عبد المنعم رياض وسائر شهدائنا الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته بقدر ما أعطوا لمصر وأخلصوا لها. أيها الأحبة الكرام، نحن معكم في شعائر صلاة الجمعة، ننقلها لكم من هذه الرحاب، رحاب المسجد الجامع الأزهر بالقاهرة، حيث نحتفل معا بهذه الذكرى العزيزة الغالية على قلب كل مصري محب لوطنه ومحب لأهل وطنه. اللهم إنا ندعوك ونسألك، وأنت خير مسؤول، أن تمنحنا وتمنح بلدنا مصر الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوة الإيمان، آيات القرآن الكريم وضعت الشهداء في منزلة عليا

الحق وما من إله فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد يا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استهللنا لقاء الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى الذي نحتفي فيه وتحتفل مصر بيوم الشهيد. هذه الذكرى الغالية على قلب كل مصري. أيها الأحبة الكرام، مصر بلدنا تحتاج منا إلى الكثير والكثير، تحتاج منا أن نتجمع ولا نتفرق، وأن نتحاب ولا نتباغض. شهداؤنا أيضا لهم حق علينا أن نحفظ دماءهم وأن لا ننساها، وأن نحافظ على الأمانة التي ضحوا بأرواح من أجلها، إنها أمانة الوطن. أن يكون عزيزا لا يذل أبدا، كريما لا يهان أبدا، قويا لا يضعف أبدا. فأرواح الشهداء غالية وعزيزة علينا جميعا. ويوم الشهيد في مصر إخوة الإيمان هو اليوم 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر منذ عام 69. إخوة الإيمان، الآن يؤذن لصلاة الجمعة، يرفع الأذان الشيخ محمد محمد الطبلاوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد الطبلاوي لصلاة الظهر، ونحن ننقل لكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. وقد قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة استعدادا لسماع خطبة الجمعة والتي يلقيها فضيلة الشيخ صلاح نصار من علماء الأزهر الشريف، وسيكون موضوعها تحت عنوان منزلة الشهيد، حيث تحتفي مصر إخوة الإيمان في 9 مارس من كل عام، تحتفي وتحتفل وتحيي ذكرى شهدائها الكرام الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم ومن أجل رفعة بلدهم وعزة أهليهم، فلتهنأ أرواحهم الطاهرة في جنة الخلد، ولتكن دماؤهم الذكية نورا يضيء وجه هذا الوطن. إخوة الإيمان، لقد جعل الله الجنة موعدا لا يخلف للشهداء، يدخلونها وقد صلح بالهم ومن أوفى بعهده من الله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الأحبة الكرام، ذهب جمهور العلماء والمفسرين إلى أن الشهداء أحياء في الجنة يرزقون، فهم وإن كانت أجسادهم في التراب فأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين، وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن الحياة دائمة لهم. موت التقي حياة لا فناء لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. أيها الأحبة الكرام، نحن معكم هنا في رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من رحاب المسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، الشهيد راض بما لقي، يتمنى أن يرجع إلى الحياة فيقتل مرة أخرى. روي عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع إلى الدنيا، يحب أن يرجع إلى الدنيا، ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. إخوة الإيمان، وأرى فضيلة الشيخ صلاح نصار من علماء الأزهر الشريف يرتقي درجات منبر الجامع الأزهر، وها هو يتوجه، السلام عليكم ورحمة الله، ليؤدي التحية للمصلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، حي على الفلاح. الله رب العالمين، يحب الطائعين ويكافئ المخلصين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أراد الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة، ودعاهم إلى الاعتصام بحبله. قال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كما أراد الله عز وجل بوحدة هذه الأمة أن تكون أمة مترابطة متماسكة قوية، لأن قوتها في وحدتها. وحذرهم من النزاع والفرقة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله. قال عز من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول الإمام النسفي في تفسيره: وتذهب ريحكم، أي وتذهب دولتكم. فعلى الأمة أيها المسلمون أن تتحد وأن تتضافر وتتماسك وتتعاون كما أراد لها ربها. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكم كان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وتأسيس دولته في المدينة أن يحرص كل الحرص على تماسك هذه الأمة وتحقيق وحدتها. نرى المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا، وهو يضرب مثلا للمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وأن تكون الأمة المسلمة يدا واحدة سلما لمن سالمهم، حربا على من عاداهم. كم عاد المسلمون من أناس أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. كم من أناس تضافروا على حرب المسلمين للقضاء على الإسلام والمسلمين، لكن الله عز وجل أمر المسلمين أن يقاتلوا وأن يدافعوا عن دينهم لتكون كلمة الله هي العليا، أن يدافعوا عن دينهم وعن عقيدتهم وعن أوطانهم، فأمرهم رب العزة سبحانه وتعالى بالقتال دفاعا عن العقيدة، دفاعا عن الوطن، دفاعا عن العرض، دفاعا عن المال. وكانت الحروب التي كانت بين المسلمين وبين غير المسلمين من الكفار والمشركين، إلا أن الله عز وجل كان مؤيدا وناصرا لعباده المؤمنين في كل موقعة. المؤمن الذي يخلص لله عز وجل ويجاهد في سبيله كان حقا على الله أن ينصره، وصدق الله العظيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وصدق الله العظيم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله، ولن يخلف الله وعده. انتصر المسلمون في بدر وهم قلة، ورغم قلتهم إلا أن الله أيدهم بنصره. وفي أحد عندما عصى المسلمون أو بعض المسلمين أمر رسولهم وكانوا على الجبل يحمون ظهور المسلمين من الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا مكانهم مهما حدث حتى ولو انهزم المسلمون، لكن هؤلاء عندما رأوا المسلمين قد انتصروا وفر العدو أمامهم حرصوا على أن يكونوا من الغانمين يأخذون الغنائم، فتركوا مكانهم وعصوا أمر نبيهم. فكان ما كان من أخذ خالد بن الوليد، وكان على الشرك يومئذ، أخذ جماعة واخترقوا صفوف المسلمين وضربوهم من ظهورهم، وكانت وكادت الهزيمة لولا أن الله عز وجل عندما تماسك بعض المسلمين والتفوا حول نبيهم نصرهم الله، وكان النصر بعد الهزيمة. أذكر ذلك لأن هذه الموقعة وقع فيها شهداء من المسلمين، الشهداء الذين سقطوا من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ خاطب المشركين وهم في قبورهم ويسألهم بعد أن كانوا في القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولكن بعض المسلمين يقول يا رسول الله أتخاطبهم وقد بليت أجسادهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع إلي منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. الرسول خاطب المؤمنين وخاطب المشركين وهم في قبورهم، لأن المسلمين الذين سقطوا في هذه الغزوة هم أحياء. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله عز وجل أكرم الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بهم أحد من الأنبياء، ولا أنا صلى الله عليه وسلم. يقول: أكرم الله الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحد من الأنبياء ولا أنا. أما الأولى فإن ملك الموت يقبض أرواح الأنبياء ويقبض روحي، أما الشهداء فإن الله عز وجل يقبض أرواحهم بقدرته حيث يشاء. أما الثانية فإن الأنبياء إذا ماتوا سموا موتا، وأنا إذا مت يقال مات، أما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون. أما الثالثة فإن الأنبياء يغسلون بعد موتهم، وأنا إذا مت أغسل، أما الشهداء فلا يغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا. أما الرابعة فإن الأنبياء يكفنون، وأنا إذا مت أكفن، وأما الشهداء فيدفنون في ثيابهم ولا يكفنون. أما الخامسة فإن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة، وشفاعتي أيضا يوم القيامة، وأما الشهداء فيشفعون كل يوم في من يشفعون. ومن أجل ذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للشهداء خصائص، من هذه الخصائص أنهم يغفر للشهيد عند أول دفعة، دفعة من ماذا؟ من دمه الذي يراق يغفر له. أما الشهيد فإنه يرى مقعده في الجنة، أما الشهيد فإنه يجار من عذاب القبر وهو في البرزخ، أما الشهيد فهو آمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، أما الشهيد فيتوج بتاج على رأسه من ياقوت، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، أما الشهيد فإنه يزوج بسنتين وسبعين من الحور العين، أما الشهيد فيشفع في سبعين شهيدا من أهله. نعم أيها المسلمون، إن للشهداء منزلة ولهم كرامة، حكى لنا القرآن الكريم في قول الله عز من قائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا أيها المسلمون إلى مكانة الشهداء وإلى كرامة الشهداء التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أرجع فأقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أرجع فأقاتل في سبيل الله فأقتل، ثلاث مرات. رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام يود لو أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله مرات. وها هو ذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا جابر، أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا أي مواجهة. قال له: سل أعطل، تمنى أعطل، أعطى. فقال له عبد الله رضي الله عنه: أتمنى أن الله عز وجل لو رد علي روحي فأرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيله مرة ثانية. قال لقد سبق الوعد من الله عز وجل أنهم إلينا لا يرجعون. قال أود أن أرجع إلى الدنيا فأخبر من بعدي بالنعيم الذي أنا فيه بما أعده الله عز وجل للشهداء. قال الله عز وجل سأبلغهم ذلك عنكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبلغهم الله ذلك عمن أرادوا أن يبلغوهم. ونحن أيها المسلمون لو رجعنا أيضا إلى سيرة هؤلاء لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوالهم وكان يتفقدهم ويسأل عنهم. يقول عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو يسأل عن أحدهم وهو سعد بن الربيع يقول لأصحابه من منكم يذهب يتفقد القتلى أو الأحياء يسأل عن سعد بن الربيع يسأله فيقرئه مني السلام ويقول له كيف تجدك رسول الله يقول لك كيف تجدك فيقول أبي بن كعب أنا يا رسول الله ويذهب أبي ويسأل عن سعد وإذا به يلتقط آخر أنفاسه يحتضر ويلتقط آخر أنفاسه فيقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يا سعد قال أقرئ رسول الله مني السلام وقل له إني أرى الجنة بعيني وأشم ريحها أرى الجنة بعيني وأشم ريحها وفاضت روحه. هؤلاء هم الشهداء وهذه منزلتهم وهذه مكانتهم. وإن الشهيد أيها المسلمون هو من يدافع عن أرضه هو من يدافع عن وطنه هو من يدافع عن عقيدته هو من يدافع عن ماله هو من يدافع عن عرضه. يدافع ضد من؟ ضد الكفار ضد المشركين. أما ما نراه الآن ما نشاهده الآن في بلدنا مصر التي نسأل الله لها الأمن والأمان ما نشاهده الآن أيها المسلمون من أعمال تخريب وتدمير وحرق وتفجير إنما ذلك كله يكون بسبب ماذا؟ بسبب عقيدة فاسدة بسبب انحراف فكري. وإذا انحرف الفكر انحرف السلوك. هؤلاء انحرفوا فكريا الذين يخربون ويدمرون ويقتلون الأبرياء ويقتلون النساء ويقتلون الضعفاء. هؤلاء يخربون لأنهم أصحاب فكر مضلل منحرف ورثوه عن الخوارج الذين كانوا يحاربون ضد من ومع من؟ كانوا مع الإمام علي يحاربون معاوية وأرغموا عليا على قبول التحكيم لكنهم تبرؤوا من ذلك وتابوا وكفروا علي وكفروا عثمان بن عفان كفروا الصحابة أو كفروا بعض الصحابة. وكانوا إذا ما أرادوا أن يقاتلوا كفروا قبل أن يقاتلوا لأن في اعتقادهم أنهم يقاتلون الكفار وأنهم يجاهدون ضد الكفار وهم على ملتهم على ملة الإسلام ويصلون إلى قبلتهم وهم المسلمون. والله سبحانه وتعالى الذي حذر من تكفير مسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف وهو يؤكد على عدم تكفير من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من أصل الإيمان، من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هؤلاء وإن كفروا عليا وإن كفروا عثمان وطلحة والزبير وغيرهم، إلا أنه عندما سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن هؤلاء الذين يكفرون أكفار هم؟ قال علي بن أبي طالب: لا، بل من الكفر فروا. قال: أمنافقون هم؟ قال: لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قال: إذن من هم؟ قال: فئة أو قوم عموا وصموا، أصابتهم الفتنة فعموا وصموا. هؤلاء هم ورثتهم الذين أصابتهم الفتنة فعموا وصموا، وهم يكفرون غيرهم من المسلمين المصلين المتجهين إلى القبلة، كفرونهم، ومن أجل ذلك يستبيحون دماءهم ويستبيحون أموالهم، وهم كما نرى ونشاهد يفجرون أنفسهم فيصيبون من؟ يصيبون الأبرياء، يصيبون الضعفاء، يصيبون من ليس لهم ذنب. والرسول الكريم يوجهنا أيها المسلمون، بل ويؤكد أن من أخلاق الإسلام: إذا قاتلنا العدو فلا نقاتل إلا من يقاتلنا، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته ولا كذا ولا كذا، حتى ولا تقطعوا شجرا. هذه هي الحرب حتى مع الكفار، وهذه أخلاق الحرب حتى مع الكفار. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انظروا أيها المسلمون إلى حرص الإسلام على عدم التخريب وعدم التدمير وعدم سفك الدماء. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك أشد التحذير، بل ويحذر من أن ترمي أخاك بالكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال: ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نبتغي بها رضاه، ونحتمي بها في حماه، ونستغني بها بفضله عمن سواه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد: فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فمحظور على كل مسلم أن يرمي أخاه بالكفر، أن يرمي أخاه بالكفر، لأن هذه صورة من الصور الممقوتة، لأنه إذا قال أحدنا لأخيه يا كافر فإما أن يكون كذلك، وإما أن ترد على قائلها، والعياذ بالله، هذه جريمة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من تكفير المؤمنين، التزم بذلك السلف والخلف من أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. قال بذلك الإمام الغزالي حجة الإسلام رضي الله عنه، قال بذلك ابن تيمية رضي الله عنه، قال بذلك جمهور المسلمين من العلماء سلفا وخلفا، بل وأجمعوا على ذلك أنه لا نكفر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا إذا رأينا منه كفرا بواحا عندنا منه برهان. إذا رأينا إنسانا يستهين بالمصحف أو يلقيه والعياذ بالله في القاذورات أو يسب دينه أو يكذب نبيه، إن ذلك هو الكفر البواح. إذا رأينا إنسانا يجحد الصلاة ويكفر بفرضيتها أو الزكاة أو الحج أو ما إلى ذلك، نحكم بكفره بعد أن يستتاب ويصر على رأيه. أما بالشبهة نحكم على بعض الناس أنهم كفار، فليس لنا ذلك وليس من حقنا ذلك، لأن الكفر حكم شرعي لا يملكه إلا الله، لا يملكه فرد من الأفراد ولا جماعة من الجماعات. وهي قصة نعلمها جميعا ونعلمها جيدا، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في سرية من السرايا، يقول أسامة: فأدركت رجلا وهم بقتله، فقال الرجل: لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فكان شيئا من ذلك في نفسه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا خوفا من السيف. قال عليه الصلاة والسلام: أو شققت عن قلبه ثلاثا، حتى قال أسامة: وددت ألا أكون قد دخلت إلى الإسلام يومئذ. إننا بذلك نعلم جيدا أن الحكم بالكفر على إنسان لا يكون منا، وإنما يحكم به عالم السر لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا ربنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب لنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، سووا الأقدام وحاذوا بين المناكب، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، وصلوا في خشوع صلاة مودع. الله أكبر، الله أكبر. بسم